بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن بعد. كنا بدأنا القسم الثاني من كتاب الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا. وصلنا إلى قول الشيخ أبي شهر رحمه الله عليه، قال صاحب الضحى الإسلام الجزء الثاني صحيفة 30 و131 في أثناء التكلم على نقد المحدثين للحديث، قال: لكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي، يعني نقد المد، فلم يعرض لمتن الحديث هل كذا ينطبق على الواقع أم لا. سبب ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكماءة وهل فيها ترياق؟ نعم، إنهم رووا أن أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن في قارورة وكحلت به جارية لي عن شاء فبرأت. ولكن هذا لا يكفي لصحة الحديث، فتجربة جزئية لا تكفي منطقيا لإثبات الشيء في ثبت الأدوية، وإنما الطريق أن تجرب مرارا، وخير من هذا أن تحلل لتعرف عناصرها. فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراء، فكان هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو ضعف. هذه الشبهة. قال: والجواب إن هذا الحديث صحيح روي في أصح كتب الحديث وأوثقها وهما الصحيحان، ورواه غيرهما كالترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه، وليس في سنده ما يدعو إلى الحكم بالوضع، ولا في متنه ما يخالف عقلا ولا نقلا ولا واقعا حتى يتشكك فيه العلماء. والحديث إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي التشكك فيه، لأنه إن كان بوحي من الله فلا خلاف في قبوله واعتقاد الشفاء فيها، وإن كان اجتهادا وسكت عنه الوحي يعتبر إقرارا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتبر بمنزلة الموحى إليه به من الله جل وعلا، لأنه يستحيل شرعا وعقلا أن يقر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه على أمر غير حق وغير صواب. وأيا كان الأمر فليس هناك ما يدعو إلى الشك أو التشكيك فيما دل عليه الحديث من كون الكماءة شفاء للعين. والذي يتبادر من الحديث أن المراد أن ماءها شفاء للعين، وهذا هو ما فهمه الصحابي أبو هريرة حيث عصر أكمؤا وأقطر ماءها في عين جارية له عمشاء فبرأت بإذن الله تعالى. كما نعم هي بثر أو مثل حب البطاطا أو البطاطس، ليست نباتا ذا أوراق، إنما تخرج هكذا تحت الأرض في بعض الأماكن الصحراوية بعض البدو يعرفونها جيدا، بعد نزول المطر بأيام يمشي فيجد الأرض مشققة فيحفر فيخرجها حبات كده زي مثل حب البطاطس. هذه الكمال. يقول الشيخ أبو شهبة رحمه الله عليه في ثانيا: إن المسلمين من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا لم يقصروا في التجربة، فهذا هو سيدنا أبو هريرة قد فعل ذلك. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد اعتراف فضلاء الأطباء أن ماء الكماءة يجلو البصر، منه المسيحي وابن سينا وغيرهما، وأن فيها جوهرا لطيفا يدل على خفتها، والاكتحال به نافع لظلمة البصر والرمد الحار. وكذلك جاء في تذكرة داود الأنطاكي أن ماءها يجلو البياض اكتحالا. وقد حكى الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن بعض علماء عصره كان قد عمي وذهب بصره فاكتحل بماء الكماءة مجردا فشفي. قال: وهو شيخ له صلاح ورواية للحديث، وبعضهم يرى أنها تستعمل مضمومة إلى غيرها، يعني مخلوطة على غيرها، وأيدوا قولهم ببعض التجارب، وهي أنهم أخذوا كماءة وعصروها واكتحل منها فهاجت العين. وقد قال الغافقي في المفردات: إن ماء الكماءة أصلح الأدوية للعين إذا عجن بالإثمد، نوع من الكحل، أي الكحل واكتحل به، فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة. فها نحن نرى أن بعض المسلمين ولا سيما العلماء لم يقصروا في إجراء التجربة على حسب ما كان يتيسر لهم في هذه العصور المتوالية، فإن الأطباء القدامى منهم من يرى أنها دواء وحدها، ومنهم من يرى أنها دواء إذا انضمت إلى غيرها. ثالثا: في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم وجرى فيه علم الطب أشواطا بعيدة حتى نجح الأطباء في علاج بعض الأمراض المستعصية، وتمكنوا من زرع بعض أجزاء الجسم المهمة من إنسان إلى إنسان آخر، لو قام جماعة من الأطباء المتخصصين في فروع من الطب شتى يعاونهم بعض العلماء المشتغلين بالحديث النبوي رواية ودراية وبحثوا في الطب النبوي لكان من وراء ذلك خير كثير، ولتبين لهم أن الكثير من الأحاديث التي شكك فيها بعض المستشرقين ومن تابعهم من المسلمين هو صحيح معنى ودراية، كما هو صحيح سندا ورواية، بل لتبين لهم أن هذه الأحاديث تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا ولا متطببا، ولم يكن هناك من المشتغلين بالطب من يعلم هذه الحقائق في زمن النبوة ولا فيما بعدها، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بأقوالهم، فلم يبق إلا أن تكون هذه الأحاديث وحيا أوحي به إليه من ربه، وصدق الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رابعا: أن التجربة في هذا الحديث وأمثاله غير مفيدة للحكم على صحة الحديث أو عدم صحته، يعني هو كلام صاحب ضحى الإسلام سواء كان كلامه هو أو نقله عن بعض المستشرقين، يقول يتحقق بالتجربة من صحة الحديث، فالحديث لا يحكم عليه بالصحة أو عدم الصحة من خلال التجربة الواقعية. يقول: إن التجربة في هذا الحديث وأمثاله غير مفيدة للحكم على صحة الحديث أو عدم صحته لعدم معرفة المراد من الحديث يقينا، إذ ليس فيه نص على أن كل كماءة دواء، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في كماءة خاصة أو في نوع من الكماءة، ولا أنها دواء من كل داء للعين، ولا أنها دواء في جميع الأزمان ولا لجميع الأشخاص. والمسألة ليست من شرائع الدين التي لها صفة الثبوت والبقاء إلى يوم القيامة، فيجوز أن يكون الدواء من كمأة خاصة كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، من بقعة خاصة لمرض خاص، فلو أن التجربة فشلت لا يدل ذلك على عدم صحة الحديث وعدم مطابقته للواقع، لجواز ألا يكون المرض الذي أجريت فيه التجربة من الأمراض العينية الذي لا تفيد فيه الكمأة، أو أن الكمأة التي استخدمت في التجربة ليست هي المرادة من الحديث، ولجواز أن يكون فشل التجربة لأمر خارج عن طبيعة الكمأة. يقولها نحن في عصر التقدم الطبي العجيب نجد أن العملية الطبية التي أصبحت في حكم المقررات العلمية الثابتة تنجح في بعض الأحيان ولا تنجح في البعض الآخر، لظروف خارجة عن طبيعة الدواء، أو لوجود بعض تلوثات في الجو أو في الآلة، أو لخطأ الطبيب في تشخيص الداء. أو لفشل الطبيب في تشخيص الداء، أو لعدم مصادفة الدواء مكان الداء. وإخواننا الأطباء النطاسيون يعني الفذاق يعرفون في هذا أكثر مما أعرف، فكيف يقول قائل إن التجربة هي كل شيء في تصحيح الحديث أو على التصحيح؟ أضف إلى ذلك أن النباتات الطبية قد تسلب خصائصها، فالكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة عن المضار، ثم عرضت الآفات بسبب أمور أخرى من مجاورة غيرها أو امتزاج بغيرها أو غير ذلك من الأسباب. فلو أننا أجرينا التجربة على كمأة موجودة اليوم لا يكفي فشلها في الحكم على كذب الحديث، لجواز أن تكون منافعها قد زالت، وكثير من النباتات تفقد خواصها بمرور الزمن أو بتغير البيئة المحيطة بها. ويصدق ما أقول ما جاء في صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في يوم الجمعة المواقف 6/10/61/900 في صفحة 14 تحت عنوان حديقة النباتات الطبية، ما نص والنظريات الطبية تعترف بأن النباتات الطبية حساسة جدا وتفقد خصائصها مع اختلاف التربة أو الحرارة أو الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر، ويحدث في بعض الأحيان أن ينتج النبات عناصر أخرى لها صفات جديدة بسبب انتقالها من منطقة إلى أخرى. فقد حاولت بعض المناطق الزراعية في إيطاليا زراعة القنب لتحضير المادة المخدرة منه، ولكن النبات لم يعطي أي مادة مخدرة، وأعطى ألياف قوية تستعمل في صناعة قلاع المراكب الشراعية فقط، في حين أن هذه الألياف غير موجودة إطلاقا في النبات في منبته الأصلي. خلاص، هذا الرد على الايه؟ على الشبهة أنه كان يجب على المسلمين الصحابة مثلا أن يقوموا بتجارب على الكمأة ليثبتوا أن الحديث صحيح. الموضع الرابع، قال صاحب الضحى في الجزء الثاني صاد 31 و 132 في أثناء الكلام على النقد الداخلي والخارجي، قال: كذلك لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية التي قد تحمل على الوضع، فلم أرهم شكوا كثيرا في أحاديث لأنها تدعم الدولة الأموية أو العباسية، ولا درسوا دراسة وافية البيئة الاجتماعية للشخص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، وما طرأ عليها من خلاف ليعرفوا هل الحديث متمش مع البيئة التي حكي فيها أو لا، ولم يدرسوا كثيرا بيئة الراوي الشخصية وما قد يحمله منها على الوضع، وهكذا. نعم رويت أشياء من هذا القبيل. فابن خلدون مثلا يقول أسباب قلة رواية أبي حنيفة الحديث أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وهي عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض إلا أنها تدل على هذا الاتجاه، وهو عدم الاكتفاء بالرواة بل عرضها على الطبائع البشرية. ومن هذا القبيل ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجره في كل يوم قيرطا. قالوا كان أبو هريرة يروي الحديث هكذا إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع ويزيد كلب الزرع. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر فهو نقد من ابن عمر لطيف في الباعث النفسي، وهناك أشياء منثورة من هذا القبيل ولكنها لم تبلغ من الكثرة والعناية مبلغ النقد الخارجي، يعني النقد نقد السند، ولو اتجهوا هذا الاتجاه كثيرا وأوغلوا فيه إغالهم في النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل، وهي أحاديث رويت في مدح الأشخاص والقبائل والأمم والأماكن إلى آخر ما قال. هذه الشبهة. والجواب إن أئمة الحديث نقدوا الروايات نقدا صحيحا وبينوا الصحيح من غير الصحيح والموضوع من غير الموضوع بحسب القواعد والأصول التي وضعوها لنقد السند النقد الخارجي أو المتن النقد الداخلي. وفيما قدمت في هذا الكتاب ما يغني عن إعادته، والمحدثون في نقدهم متشددون ومتريثون، متئدون ومتريثون، متئدون ومتريثون. وهكذا شأن كل ناقد نزيه، يخشى أن يطغى في الحكم أو يحيف عن طريق الحق والصواب. لكن المستشرقين وأبواقهم ومتابعيهم يريدون من أئمة النقد والتعديل والتجريح أن يكونوا متسرعين وهدامين، ولن يكون هذا منهم. ولا أدري كيف يقول صاحب الضحى إنهم لم يتعرضوا كثيرا لبحث الأسباب السياسية، وقد جعلوا من قواعدهم عدم قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، ومنهم من فصل بين الداعية وغيره فقبلوا رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية، وما ذلك إلا لأن احتمال تزيده احتمال قريب، بل انظر إلى دقتهم في التعويل على البواعث بالجر، ويتمثل ذلك واضحا جليا في تفصيلهم في الراوي الداعية، وهو أن يروي ما يؤيد بدعته أو يروي ما يخالفها، فردوا رواية الأول وقبلوا الثاني إذا روى ما يخالف بدعته، لأن الباعث على التزايد والاختلاف في الأول قريب محتمل وفي الثاني بعيد جدا، وكذلك تفصيلهم في الراوي غير الداعية بين أن يروي ما يؤيد بدعته أو يردها ويخالفها، فردوا رواية الأول دون الثاني. كما جعلوا من قواعدهم التي تدل على الوضع أن يكون الحديث في فضائل علي وراويه شيعي، أو في ذمه وراويه ناصبي، أو في ذم أعدائهم وراويه رافضي إلى غير ذلك. ولو رجع صاحب الضحى إلى الكتب المؤلفة في الموضوعات مثل كتاب الموضوعات ابن الجوزي واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق، لوجد أن العلماء انتبهوا غاية الانتباه إلى أحاديث الفضائل في الأشخاص والأمكنة والأجناس والأمم، وبوابوا لذلك الأبواب في كتبهم. وقد استغرق ذلك ذكر الفضائل في كتاب اللآلئ ما يزيد على 100 صحيفة، فكيف بعدما ذكرناه يستجيز لنفسه أن يقول إن العلماء لو اتجهوا هذا الاتجاه لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل. أظن الكلام واضح. طيب، أما إذا كان يقصد أنهم لم يحكموا على كل ما ورد في الفضائل بالوضع فهذا ما لا نوافق عليه وما لا نرتضيه لباعث. واستمع أيها القارئ الحصيف إلى بعض الأمثلة في غير ما قدمت ليزداد الأمر وضوحا. حديث أنس: دخلت الحمام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه مئزر. حكم بوضعه ابن الجوزي وقال: في سنده مجهولون. ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حماما قط ولا كان عنده حمام. الحمام معروف ليس باصطلاحنا اللي هو الكنيف، لا، إنما الحمام يعني مكان الاستحمام أو يشبه حوض السباحة الآن. واضح؟ أقول: ولا كانت الحمامات العامة موجودة عند العرب آنذاك، بل استمع إلى قوله في الحديث المكذوب: لا يولد بعد المئة مولود لله فيه حاجة. فإن قيل فإسناده صحيح، فالجواب أن العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أو كذاب فأسقط اسمه، وذكر من رواه عنه بلفظ عنه. وكيف يكون صحيحا وكثير من الأئمة السادة قد ولدوا بعد المئة؟ بل استمع إلى العلماء لما نقلوا حديث الهريسة وأنها تشد الظهر وتقوي على الباب، فقد قالوا: إن محمد بن الحجاج اللخمي هو الذي وضعه لأنه كان صاحب هريسة بياع. ابن القيم يقول: وضعه حلواني، ها، وضعه حلواني صانع الهريسة، وغير ذلك كثير. ولكن صاحب الضحى لن يكلف نفسه أن يقرأ ويطلع على كتب القوم وكلامهم، وتابع المستشرقين فيما قال. وأما حديث ابن عمر مرفوعا: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجله في كل يوم قرطان، وأن أبا هريرة كان يروي الحديث هكذا: إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زر فيزيد كلب الزر. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زر. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. ثم يعلق صاحب الضحى فيقول: وهو نقد من ابن عمر لطيف في الباب. فالجواب عنه من وجوه: هذه الزيادة ثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة القوية التي لا مطعن فيها عند البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، ولم يتفرد بها أبو هريرة رضي الله عنه، بل جاءت من طرق قوية صحيحة غيره من الصحابة. فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن غير أبي هريرة، وهو الصحابي الجليل سفيان بن أبي زهير، وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. كما روى هذه الزيادة الإمام مسلم أيضا بسنده عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان، وهو من هو في نقل المروية ولفظها. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وكذلك رواه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مغفل، والنسائي في سننه، وابن ماجه في سننه. ومن ذلك ترى أن الزيادة محفوظة عن غير أبي هريرة، فلا مطعن فيها على أبي هريرة. وكل رواية من هذه الروايات وردت عن الصحابي الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عدة، مما يبعد كل البعد إن لم يحل أن يكون الصحابي الراوية الحافظة أن يكون الصحابي الراوية الحافظ تزيد في الحديث. بل قد وردت هذه الزيادة عن ابن عمر نفسه، روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيرة. وكذلك روى هذه الزيادة عن ابن عمر النسائي. قال الإمام النووي: احتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة تحققها من النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها. ويحتمل أنه تذكرها في وقت فرواها ونسيها في وقت آخر فتركها. والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية. ثانيا في الجواب عن هذه الزيادة، قول ابن عمر ليس فيه ما يدل على الشك فيما رواه ابو هريرة ولا التشكيك فيه، وليس فيه الطعن في صدق ابي هريرة وامانته، وانما فيه اشارة للباعث لابي هريرة على حفظ هذه الرواية، وهو انه كان صاحب زر، والعادة ان الشخص يحفظ ما يكون له مساس به. ويرحم الله الامام النووي حيث قال، قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. دين أو ثالثا مما يؤكد هذا الفهم ويقويه، خلاص ما كان يكنه ابن عمر لأبي هريرة رضي الله عنهما من التقدير والإجلال له والاعتراف بالفضل. وقد ثبت أنه كان يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحفظ علينا ولا يكذب علينا؟ يحفظ علينا. وذكر البغوي في كتابه الصحابة بسند جيد عن ابن عمر أنه كان يقول إن كنت يا أبا هريرة لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت يا أبا هريرة لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديث. وهل غاب عن ذهن صاحب الضحى أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون المداهنة ولا المراوغة ولا يخافون في الحق لومة لائم؟ فلو أن ابن عمر قصد تكذيب أبي هريرة في زيادته لصرح بذلك ولا عنفه، وابن عمر ما كان ليخشى أبا هريرة وهو لا حول له ولا قوة. ثم إني أقول أليس المعنى الذي لأجله أباح الشارع الحكيم اقتناء كلب الماشية موجودا أيضا في كلب الزرع؟ فالزيادة ليست مذكورة دراية كما هي ثابتة من رواية. ثم إذا كان هناك في الكلام احتمالان، أحدهما احتمال خير والآخر احتمال شر، أليس الأولى والأليق بالمسلم فضلا عن الصحابي أن يحمل الكلام على ما هو خير؟ بلى والله. ورضي الله عن الفاروق الملهم المحدث عمر رضي الله عنه حين قال لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك شر يعني من فمه وأنت تجد لها في الخير محملا. الحق أن صاحب الضحى جافاه الحق والصواب فيما زعم. ثالثا قول صاحب الضحى نعم رويت أشياء من هذا القبيل، فابن خلدون مثلا يقول قلة رواية أبي حنيفة للحديث أنه ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عرضها الفعل النفسي، وهي عبارة وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض إلا أنها تدلنا على هذا الاتجاه، وهو عدم الاكتفاء بالرواة بل عرضها على الطبائع النفسية والبيئة الاجتماعية. والجواب الحق أن صاحب الضحى حرف النص الذي ذكره ابن خلدون في مقدمته عن معناه المراد وحمله على غير محمل، وابن خلدون لم يرد ما أراده صاحب الضحى وهو عدم الاكتفاء بالرواة بل عرضها على الطبائع النفسية والبيئة الاجتماعية، وإنما أراد مسألة أخرى وهي مسألة العمل بخبر الواحد، مسألة العمل بخبر الواحد. خبر الواحد المقصود به الذي ليس بمتواتر ولا مشهور. ايوه، اذا كان الراوي قد عمل بخلاف مقتضى الحديث او افتى بخلاف ما يدل عليه، فابو حنيفه واصحابه في مثل هذا يحكمون بضعف الحديث ولو كان صحيحا. المساله ايه؟ ما هو الطبائع النفسيه؟ لا، هو عمل بغير ما روى او افتى بغير ما روى، فحينئذ قالوا عمله بغير روايته يجعل الحديث ضعيف عند ابي حنيفه واصحابه، خلاص. فتواه بغير ما روى دليل على ايه؟ على ضعف الحديث. عند من؟ عند ابي حنيفة واصحابه. خلاص. قال احد علماء الاصول: اشترط علماء الحنفية العمل بخبر الواحد شروطا ثلاثة. اولها الا يعمل الراوي بخلاف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان خالف الراوي ما رواه بعمله او فتواه فلا اعتبار لروايته، انما ناخذ ايه؟ عمله او فتواه. خلاص. بل المعول عليه ما نقل عنه من عمل او فتواه. ووجهوا هذا الاشتراط بان المفروض ان الراوي من الصحابه عدل، ولا يعقل ان يترك العدل ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد صح عنده حديث اخر ناسخ له، والا كان ذلك طعنا في عدالته. ومن هذا النص يتبين مراد ابن خلدون بمقالته، ثم ذكر مذهب المالكية فقال: اشترط المالكية العمل بخبر الواحد ألا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة، ليس الراوي فقط. ثم قال تحت عنوان مذهب الشافعية: لم يشترط الإمام الشافعي في العمل بخبر الواحد ما شرط المالكية ولا ما شرطه الحنفية، بل شرط فيه صحة السند والاتصال، فإن صح السند واتصل الحديث عمل به، خالف عمل أهل المدينة أو لا، اشتهر أو لا. فإذا عارض الحديث غيره من الأحاديث بحث عن الناسخ، فإن وجد عمل به وترك المنسوخ، وإذا لم نجده فإن أمكن الجمع جمع بينهما أو أول بعضها حتى أو أول بعضها حتى يزول التعارض بينهما. وبشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل، وهو الذي سقط من سنده الصحابي، إلا إذا انضم إليه دليل آخر يقويه، ومن ثم عمل بمراسيل سعيد بن المسيب لأنه وجدها كلها مروية من طرق أخرى متصلة. هذا مذهب الشافعي في خبر الأحاد. أهم شيء اتصال السند وصحته، اتصاله وصحته. واستثنى المرسل متى؟ إذا روي من طرق أخرى صحيح. ولذلك اعتمد كل مراسيل ابن المسيب. لماذا؟ لأنه الشافعي نفسه وجدها كلها مروية من طرق أخرى متصلة. ثم ذكر مذهب الحنابلة، هذا كلام من ابن خلدون، ثم ذكر مذهب الحنابلة فقال: إنهم يوافقون الشافعية في عدم اشتراط شيء مما شرطه الحنفية والمالكية، وزادوا عليهم أنهم لم يشترطوا الاتصال، بل متى صح السند عملوا به سواء كان متصلا أم غير متصل، ومن ثم عملوا بالمراسيل وقدموها على القياس، فمذهبهم أوسع المذاهب في العمل بالسنة. أوسع ولا أضيق؟ لما واحد يبقى متشدد ولا مضيق يقول ما يخمس كنت ما تبقاش حنبلي، هذه القولة غير صحيحة على خلاف الحقيقة. الحقيقة أن المذهب مذهب الإمام أحمد الروايات فيه كثيرة، وهو رواية عن أحمد، وقد تجده أحيانا يتفق مع المذاهب الثلاثة المختلفة، فقول للإمام أحمد يتفق مع الأحناف، وقول قول آخر في المسألة نفسها للإمام أحمد يتفق مع المالكية، وقول ثالث يتفق مع الشافعي، وقد يأتي قول رابع يتفق فيه مع الظاهرين. فهو في الحقيقة أوسع المذاهب في العمل بالسنة. والحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الجليل الشافعي، وهو العمل بالحديث ما دام اتصل سنده وكان رواته عدولا ضابطين، سواء وافقه الراوي بعمله وفتياه أم لا. ده بالنسبة للمسألة الأخيرة دي، تدريب جاءت في تدريب الراوي لمن؟ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لمن؟ للسيوطي. للسيوطي في علم في مصطلح العلم في علم المصطلح في علوم الحديث. رأي علماء الحديث علومه قالوا: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواه، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. وصحح الآمري وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك، حكم بإيه؟ بصحة الحديث. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط، إن لم يكن في مسالك الاحتياط، فإن كان في مسالك الاحتياط فلا يدل على تصحيح ولا غير تصحيح. واضح؟ ها؟ واضح ولا غير واضح؟ مسالك الاحتياط، وضربنا مثلا على مسألة الاحتياط أو الأحوط، الإمام البخاري عنده أقوى السندين يقدم، صحيح؟ إلا عند إيه؟ عند مسلك الاحتياط، فقلنا إنه روى حديثين في مكان واحد متعارضين، الفخذ عورة والفخذ ليست عورة، ثم يأتي حكمه رحمة الله عليه هكذا. الحديث الثاني أسند اللي هو ليست عورة، أسند يعني أقوى سند، يعني كلاهما مسند صحيح على شرط البخاري، لكن ليست عورة أقوى سند من الايه؟ من الأول اللي هو عورة. قال والأول أحوط، والأول ايه؟ أحوط. إذن في مسالك الاحتياط، في مسالك الاحتياط قد يأخذ العالم أو يفتي بغير ما صح عنده ورواه. واضح؟ وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره، ولا مخالفته له قدحا منه في صحته، يعني الموافقة ليست حكما منه بالصحة، ولا مخالفته له قدحا منه في صحته ولا في رواه، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره. وقد روى الإمام مالك حديث الخيار يعني في البيع، ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه. ما هو ما فيش بينه وبين ابن عمر، هيقدح ابن عمر، ما فيش بينه وبين ابن عمر إلا نافع، إلا إيه؟ إلا نافع. فترك العمل بالحديث ليس قدحا في من؟ في نافع، ليس قدحا في نافع. وقال ابن كثير في القسم الأول نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض للاحتجاج به في الفتياء أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى، يعني حينئذ يكون إيه؟ ذلك حكم منه بالتصحيح. خلاص. وأجاب عن هذا العراقي فقال إنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، ولا يلزم الحاكم أو المفتي أن يذكر جميع أدلته ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر، واستأنس بالحديث الوارد بالباب، وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس. ونقف عند الشبهة الخامسة في كتاب آخر غير دوحة الإسلام. قال هذه الشبهة من كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، كان أستاذا وعميلا لكلية الشريعة بجامعة الأزهر. علي حسن عبد القادر أورد شبهة في كتابه، الشيخ أبو شهبة رحمة الله عليه جاء بالشبهة ورد عليها، نقف عندها وندرسها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يسددنا ويوفقنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.